من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركك، فإنه تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقبول العمل لا بد فيه من أمر يتعلق بالباطن وأمر يتعلق بالظاهر، لا قبول للعمل إلا بهما. أما ما يتعلق بالباطن فهو أن يقع العمل على وجه الإخلاص، وأن يقصد به المتقرب وجه الله تبارك وتعالى. وأما في ظاهر العمل فأن يكون العمل موافقا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا مشهد عظيم ينبغي على المسلم أن يراعيه في صلاته وفي عموم عباداته وجميع أمور دينه وأنواع قرباته، أن يحرص في ذلك كله على الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه ولزوم هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إلى سنته. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلم سواء في صلاته أو في عموم عباداته وقرباته أن يتبع في ذلك كله الرسول الكريم والأسوة العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فيهتدي بهداه ويقتدي بهديه ويلزم سنته ويتبع طريقته ويحذر من البدع والمحدثات، يحذر من البدع والمحدثات. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحذر عليه الصلاة والسلام من المحدثات والبدع أشد التحذير، وأمر عليه الصلاة والسلام ووصى بلزوم سنته والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه وعدم تجاوز ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يعد ميزانا للأعمال، يجب أن توزن الأعمال في ضوئه. فإذا كان العمل من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله العبد، أما إذا كان ليس من أمره عليه الصلاة والسلام فإن الواجب اطراحه وعدم فعله، لأن العمل إن لم يكن موافقا لهديه رد على صاحبه ولم يقبل منه. وأي فائدة يرجوها الإنسان أن يقوم بأعمال كثيرة وعبادات عديدة ويتعب وينصب ثم ترد عليه ولا تقبل منه، لأنه لم يتبع فيها ولم يوافق فيها هدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسواء كان هذا العمل من أصله محدثا لا أساس له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان زيادة على المشروع فكل ذلك مردود على صاحبه غير مقبول منه. إذا الواجب على المسلم أن يكون مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام في صفة العمل وهيئة العمل وكيفية العمل وجنس العمل، يهتدي بهديه، لأن الله سبحانه وتعالى جعله للعالمين قدوة وجعله للناس أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في عموم العبادات قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي شأن الصلاة بخصوصها قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيما يتعلق بالحج بخصوصه قال: لتأخذوا عني مناسككم. هكذا الواجب على المسلم في عباداته، أن يحرص أشد الحرص على الاتباع والاهتداء والاقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والسير على منهاجه القويم. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، من المعلوم أيها الإخوة الكرام أن هذا الشرف العظيم والفضل الكبير وهو رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، إنما حاز ذلك وشرف به وناله وحصله الصحب الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، فهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ورأوا صلاته وشاهدوا صلاته بأعينهم، وهذه كرامة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بها على الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فأكرمهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم بسماع حديثه منه بدون واسطة، وهذا شرف عظيم فاز به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من دلائل فضائلهم ودلائل خيريتهم ودلائل سابقتهم ودلائل فضلهم وعظم مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، شاهدوا صلاته ورأوا صفة هذه الصلاة بأعينهم، فكانوا يصلون وبنبيهم صلى الله عليه وسلم يقتدون عن شيء رأوه وعاينوه وشاهدوه بأبصارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يقتدون بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام محققين قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم من جاء بعدهم مطالبون بالمطالبة نفسها بأن تكون صلاتهم موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حملة عدولا لدين الله جل وعلا، ونقلة بررة أتقياء لشرع الله جل وعلا، فنقلوا الدين للأمة وبلغوه بدون زيادة ولا نقصان، بلغوه كما رأوه وبلغوه كما سمعوه وبلغوه كما شهدوه، ولسان حالهم يقول هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه إليكم كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغوا البلاغ المبين ونقلوا دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الأمة، فحمل هذا الدين عن الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالتابعون للصحب الكرام بإحسان تلقوا هذا الدين عنهم وأخذوه منهم وحفظوه ووعوه وبلغوه للأمة كما حفظوه. ولقد خطب عليه الصلاة والسلام الناس خطبة بليغة في مسجد الخيف بمنى، وكان مما قال صلوات الله وسلامه عليه في خطبته تلك: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله، هذا دعاء لمن كان كذلك بأن ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه، بأن يكسو وجهه حسنا وجمالا وبهاء. وهذه دعوة ميمونة وعظيمة ومباركة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لحملة السنة ونقلة دين الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حرصوا على حفظ السنن ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه للتابعين، والتابعون بلغوه لأتباعهم، والأتباع بلغوه للأتباع، وهكذا تناقلته الأمة خلف عن سلف. ولهذا ترى في دواوين السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد والمعاجم في نقل سنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تجد الإسناد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا عد أهل العلم الإسناد جزء من الدين، عد أهل العلم الإسناد جزء من الدين، لأن هذه الأسانيد هي التي حفظت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأسانيد ميز بين الصحيح والسقيم والثابت وغيره، وعرف المكذوب والمختلق وغير ذلك، كل ذلك بما قيضه الله سبحانه وتعالى من حملة لهذه السنة يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ اللاحق من السابق إلى أن ينتهي الإسناد إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هو في حق الصحابة رضي الله عنهم مطالبة بأن يصلوا كالصلاة التي رأوها بأعينهم وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن جاء بعدهم مطالب بأن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء ماذا؟ في ضوء ما رواه هؤلاء النقلة العدول حملة دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فتجد ابن عمر رضي الله عنه يصف، وجابر رضي الله عنه يصف، وأبو هريرة رضي الله عنه يصف، وكل من الصحابة رضي الله عنهم يصف لي من جاء بعده ممن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى صلاته، فينقل له صفة وكيفية والأقوال والأعمال والأفعال التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام تفصيلا في ذكر هديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف للصحب الكرام قدرهم، وأن يعرف لهم رضي الله عنهم وأرضاهم مكانتهم ومنزلتهم، وأن يعرف أيضا أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو طعن في الدين نفسه. لماذا؟ لماذا الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه؟ لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، فالذي يطعن في الصحابة هو في الحقيقة طاعن في الدين ذاته، في الدين نفسه، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وهو من علماء السلف، لما ذكر له أقوام ينتقصون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، يعني الصحابة هم الذين نقلوا لنا ذلك وهم الذين بلغوا لنا ذلك. قال: فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طعن في الدين نفسه، الذي يطعن في أبي هريرة أو يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقاتل الله من طعن فيها وأخزاه في الدنيا والآخرة، من يطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو في الحقيقة يطعن في الدين. أي ثقة في دين حملته مطعون فيهم، أي ثقة في دين حملته مطعون فيهم. ولهذا هذه حملة باطلة، حملة باغية ظالمة، المقصد الأساس منها الطعن فيه، لأنه عندما يطعن في الحملة يتوصل من خلال ذلك إلى الطعن والتشكيك في الدين نفسه. فقدر الصحابة ينبغي أن يكون محفوظا بالقلوب، محفورا بالنفوس، تنعقد عليه القلوب، جزء من الاعتقاد والدين، جزء من الاعتقاد والدين، أن يعرف المسلم قدر الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو هذا الحديث شاهد من عشرات ومئات الشواهد على ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. من جاء بعد الصحابة لم يروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والذين رأوا الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام، الذين رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام ونقلوا صفة صلاته. عائشة رضي الله عنها نقلت، وأبو بكر نقل، وعمر رضي الله عنه نقل، وابن عمر نقل، وجابر إلى غير هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا الشيء الذي رأوه بأعينهم بأمانة ووفاء ونصح، وبلغوه لمن جاء بعدهم. فإذا طعن في هؤلاء الأخيار الشهود العدول رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا طعن في الصلاة، وطعن في الصيام، وطعن في الحج، وطعن في كل عبادة، لأنك لا يمكن أن تصل إلى أي عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها إلا من طريق من؟ الصحابة. ما يمكن أي عبادة، الصلاة والصيام والحج وكل عبادة، لا يمكن أن تصل إليها إلا من طريق الصحابة. وهنا أيضا يبرز أمر آخر، وهو الفضل العظيم الذي كتبه الله للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا هذه الصلاة التي يصليها المسلمون، وهذا الحج الذي يحجه المسلمون، وهذا الصيام الذي يصومه المسلمون، وهذه الصدقات والزكوات والطاعات والعبادات، كلها يكتب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مثل أجر هؤلاء، لأن أي عبادة تصل إليك من طريق الصحابة، وكل عبادة إنما وصلت إلينا من طريق الصحابة، يكون لهذا الصحابي المبلغ أجر، أجر التابعين وأجر أتباع التابعين وأجر أتباعهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يكتب لهذا الصحابي أجور، وهو في قبره تتوالى عليه الأجور، كلما صلى مصلي، وكلما ذكر الله ذاكر، وكلما سبح الله مسبح، وكلما تصدق متصدق، وكلما حج حاج، وكلما اعتمر معتمر، كل ذلك يكتب، يكتب، لأن الدال على الخير كفاعله، وهم المبلغون لهذا الخير. فهذا يدل على الشرف العظيم والمكانة العلية والمنزلة الرفيئة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للصحب الكرام. وأمر آخر، وهو أن من يسب الصحابة، أن من يسب الصحابة لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الصحابة بذرة، بمقدار ذرة، لا يضر إلا نفسه ولا يضر الصحابة رضي الله عنهم ولا بمقدار ذرة، بل إن هذا من أبواب رفعة الدرجات للصحب الكرام رضي الله عنهم. وعائشة رضي الله عنها في زمانها نقل لها عن أناس أن أناسا يطعنون في بعض الصحابة، فقالت رضي الله عنها، قالت إن الله سبحانه وتعالى لما قطع عنهم العمل، لما قطع عنهم العمل، لأن إذا مات ابن آدم ماذا؟ انقطع عمله. قالت إن الله سبحانه وتعالى لما قطع عنهم العمل، يعني بالموت، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر. لماذا؟ لأن من يسب غيره بغيا وظلما يأخذ هذا الغير من حسنات السب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة لا يضرهم، بل يقدم لهم من حسناته. كل يوم يسب الصحابة يقدم فيه من حسناته للصحابة، إن كان له حسنات، إن كان له حسنات فإنها تذهب من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك، كلها تذهب لموازين حسنات الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالصحابة رضي الله عنهم هذا السب لا يضرهم إطلاقا، لا يضرهم إطلاقا، إطلاقا لا يضرهم، والساب لا يضر إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام شرف قدر الصحابة وميزهم وحذر من الخوض فيهم بأي قول لا يليق بمقامهم، قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا يجوز أن يخوض الخائض في الصحابة إلا بحق، بثناء، ببيان منقبة، بذكر فضيلة، إلى غير ذلك من المجالات. قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، أحد جبل رأيتموه في شمال المدينة، يملأ الناحية الشمالية للمدينة. قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مد وجبل. مد من الصحابة وجبل ممن بعدهم. هذا الذي ينفق مثل الجبل لا يبلغ نفقته مثل الجبل مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحد الصحابة رضي الله عنهم. ثم الإنسان لو جاءه مثل جبل أحد ذهبا هل سينفقه؟ هذه مسألة أخرى. هذا لو أنفق، ولا هل سينفق مثل جبل أحد ذهبا؟ هذه مسألة أخرى. ربما ينفق وربما يكون من أشح الناس بذلك الجبل، لا يخرج منه ولا ذرة واحدة، ولا أيضا الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم حقيقة تاج وفخر للمسلمين وعز لهذا الدين ونصر له وأنصار لدين الله سبحانه وتعالى، ومكانتهم مكانة عالية ومنزلتهم منزلة رفيعة وشرفهم معروف ومكانتهم معروفة، وهي في قلوب المسلمين مستقرة وثابتة. الشاهد أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من الدلائل والشواهد على شرف الصحابة وفضل الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، حيث إن الله عز وجل أكرمهم ومن عليهم برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو يحج وهو عليه الصلاة والسلام يتصدق وهو يقوم بأنواع العبادات. رأوا ذلك بأعينهم، رأوا ذلك بأعينهم وشاهدوه بأعينهم، ويتحرون النظر والمتابعة والمشاهدة للنبي عليه الصلاة والسلام، يتحرون ذلك تحريا دقيقا. ثم إنهم بلغوا هذا كله لمن بعدهم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هو في حق من جاء بعد الصحابة يكون بماذا؟ بالعمل بما رواه الصحابة، بالعمل بما رواه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من ذكر لصفة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم في كتب أحاديث الأحكام اعتنوا بذلك، في كتاب الصلاة جمعوا أحاديث الصلاة مرتبة ومبوبة تبويبا عظيما، وأيضا العلماء في كتب الأحكام أخذوا يبينون الأحكام كل قدر اجتهاده وفقهه وفهمه من خلال أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مجتهدين في بيان ذلك. والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فحصل خير عظيم وحصل فوائد عظيمة في هذه الكتب التي قيضها الله سبحانه وتعالى وسخرها حفظا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحفظا لسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمطلوب من كل مسلم أن يحرص في صلاته أشد الحرص بأن تكون موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما كان يصلي، ويصلي كما كان يصلي عملا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يفيد بمنطوقه أن العمل الذي لا يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام مردود، ويدل بمفهومه أن العمل الموافق لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مقبول، فلا يقبل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. وهذه كثيرة، الناس يبتلون بأشياء، إما زيادات في الصلاة بأعمال غير مشروعة ولا دليل عليها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أيضا نقصان من المشروع، نقصان من الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو اتخاذ أوضاع في الصلاة صفات أو أعمال أو هيئات أو نحو ذلك يمارسونها ويفعلونها ولا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم إذا شب الإنسان على شيء من ذلك وشاب عليه تزحزحه عن ذلك من أصعب ما يكون، إلا أن يكتب الله سبحانه وتعالى له سدادا وتوفيقا ومنة وهداية. وإلا بعض الكبار الذي بلغ الستين أو السبعين أو الثمانين وقد نشأ منذ صغره على بدعة من البدع، ثم لما بلغ الثمانين بين له بالأدلة الصحيحة الثابتة الواضحة وضوح الشمس أن هذا الأمر مخالف للسنة، لا يتزحزح عنه، لا يتزحزح عنه، إلا أن يكتب الله سبحانه وتعالى له شرح صدر لقبول السنة، وإلا لا يتزحزح، ينظر إلى حياته ويفكر في نشأته ويفكر في قرابته ويفكر في عشيرته وفي أمور كثيرة، وآخر ما يفكر فيه هذا الحديث الذي بلغه الآن عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحتاج الإنسان أن يروض نفسه على قبول الحق، ليس من الشرط أن أكون كل أعمالي منذ ولدت على السنة، فيروض نفسه على قبول الحق وعلى قبول الصواب على قبول الهدى. فإذا كانت السنة واضحة واستبانت الإنسان ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة عن اتباع المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ فيروض الإنسان نفسه على الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته. وإذا كان ابتلي بأعمال لا أصل لها وتبين له أنها لا أصل لها فليتركها تقربا إلى الله، ليتركها تقربا إلى الله وحرصا على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ولا يقف، قال ابن القيم رحمه الله: ولا يقف عند أقوال المرخصين، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، يقفون أي في الصلاة من أعمال على أقل ما يعتقدونه واجبا في الصلاة، وما سوى ذلك مما يظنون أنه سنن ورغائب ومستحبات كل ذلك يطرحونه ولا يعملون بشيء منه، ويقفون عند أقل الواجب، وقد يكون فيما تركوه واجبا ودلت الدلائل الصريحة على وجوبه ولكنه لم يتبين لهم ذلك أو لم يعرفوا ذلك. ولهذا يقول رحمه الله: ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدونه واجب وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوا. وقد تكون الحجة مع الغير، وقد تكون الحجة والدليل مع الغير، قال ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، يعني هذا الغير، ولا يلتفتون إلى ذلك، ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، يقول نحن مقلدون لمذهب فلان، وقد يكون فلان الذي يقلدونه ليس الصواب في جانبه. والأئمة رحمهم الله تعالى جميعهم نبهوا على ذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلا عليه. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى رأي فلان وفلان. فالواجب على المسلم إذا استبانت له السنة، إذا استبانت له السنة واتضحت وأصبحت واضحة ظاهرة بينة، ألا يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل الناس عن اتباع المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. قال وهذا لا يخلص عند الله، وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده. يعني هل ينجي الإنسان عند الله يوم القيامة إذا كان عرف فعلا أن هذه السنة ولكنه تركها بحجة أنه مقلد لفلان، هل هذا يعذره عند الله؟ إذا استبانت، دعك من شخص ما استبانت له السنة، لكن شخص استبانت له السنة واتضحت وأصبحت ظاهرة وتركها لا لشيء، وتركها لا لشيء إلا تقليد لفلان من الناس، هل هذا يعذره عند الله سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله تعالى وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده. فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وهذا نص كلمة الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة، أقسم بنفسه، فلا وربك، أقسم بنفسه جل وعلا. قال وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فإنه لا بد أن يسألنا، هذا السؤال متأكد، لا بد أن يسألنا، لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسل يسألون عن البلاغ وغيرهم يسألون عن الاتباع والاستجابة للمرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. هناك سؤالان سيطرحان يوم القيامة على الخلائق، ماذا كنتم تعبدون؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ هذان السؤالان يطرحان على الخلائق يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون؟ والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ جواب الأول أشهد أن لا إله إلا الله. ماذا كنتم تعبدون؟ جوابه أشهد أن لا إله إلا الله علما وعملا وتحقيقا، هذا هو جوابه. والجواب الثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتحقيقا، بأن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن ينتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. فهذان السؤالان يسأل عنهما الناس يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وجواب الأول بتحقيق التوحيد، وجواب الثاني بتجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون، أنكم بي تفتنون وعني تسألون. أوحي إلي أنكم بي تفتنون، وكل يفتن في قبره ويسأل، يأتيه ملكان ويجلسانه، يقال لهما الفتانان، يجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فبي تفتنون. وفتنة القبر فيها سؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبي تفتنون وعني تسألون، وعني تسألون. وسيكون يوم القيامة سؤال للناس عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ماذا أجبتم المرسلين. قال رحمه الله: يعني المسألة في القبر، يعني المسألة في القبر، لأن كل ميت إذا أدرج في قبره أتاه ملكان وأجلساه وسألاه من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فمن انتهت إليه سنة رسول الله، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها، انتهت إليه أي بلغته السنة، لم يكن جاهلا بها، بل بلغته ووصلته وعلم بها ولكنه تركها. لماذا يترك الناس السنة؟ لماذا يترك الناس السنة؟ تبلغهم السنة ويتركونها، لماذا؟ هناك أسباب كثيرة. بعض الناس يترك السنة خوفا على سمعته عند قرابته مثلا، أو يترك السنة خوفا على رئاسته، أو يترك السنة خوفا على كذا وخوفا على كذا، أمور كثيرة. ترك أناس كثيرون السنن لأجلها. قال: فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، فسيرد يوم القيامة، سيقدم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويعلم هذه الحقيقة عندما يسأل ماذا أجبتم المرسلين. وكان في حياته الدنيا تبلغه السنة والأخرى والثالثة والرابعة ويترك ذلك ولا يقبل ذلك ولا يقبل عليه، وهذه مصيبة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه، وأن يحرص أشد الحرص على اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، ويسأل ربه جل وعلا أن يهديه وأن يوفقه وأن يثبته على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه في دعائه أنه قال اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال الراوي عنه، الراوي لهذا الأثر عن أبي الدرداء معاوية بن قرة، قال إن من الإيمان ما ليس بدائم، وإن من العلم ما ليس بنافع، وإن من الهدي ما ليس بقيم. إن من الإيمان ما ليس بدائم، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، والضلالة بعد الهدى، والزيغ بعد الاستقامة. إن من الإيمان ما ليس بدائم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال إن من الإيمان ما ليس بدائم، وإن من العلم ما ليس بنافع، وإن من الهدي ما ليس بقيم. فيسأل المسلم ربه أن يمن عليه بالإيمان الدائم، وأن يمن عليه بالعلم النافع، وأن يمن عليه بالهدي القيم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل ربه ذلك، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعيده من الأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، ويجاهد نفسه على التمسك والاتباع والاهتداء، ويؤمر السنة على نفسه. وقد قال أهل العلم من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، نطق بالحكمة. وقال أيضا أهل العلم السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فيحرص على أن يكون ممن يركب هذه السنة أو ينزم هذه السنة، ويتقيد بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا قرأ الإنسان في السنة وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم، ثم نظر إلى واقع كثير من الناس، يجد أشياء من المخالفات والأعمال التي ليست على هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وليست على سننه القويم. وليحرص المسلم على الدعاء، وخاصة إذا التبست عليه الأمور واشتبهت عليه ودخلت عليه الأهواء وانتابته الظنون، عليه أن يدعو بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه لليل، ويستفتح كان به صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي دعاء القنوت، وفي دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. جاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني دعاء ندعو الله به. قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. في رواية قال قل اللهم اهدني وسددني. قال واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس. فيحرص المسلم على الهداية والسداد والمقاربة، كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا السداد هو إصابة السنة، إصابة السنة. يجتهد الإنسان أن يصيب السنة. والمقاربة ما هي؟ أن تكون قد جاهدت نفسك على إصابة السنة، فإن لم تصبها كنت منها قريبا، كنت منها قريبا. وهذا إنما يكون في من يصوب سهمه إلى جهة المرمى، الذي يصوب سهمه وهو حريص على أن يصيب المرمى، ماذا سيحصل له إذا كان أمامك دائرة معينة وتريد أن تصيبها وتمسك النبل وتعاينه تماما على المرمى ثم ترمي؟ بدقة، وأنت حريص أن يقع في المرمى، إما أن يقع في المرمى أو ماذا، أو يكون قريب منه، سددوا وقاربوا، المهم أن تكون فعلا حريص على الإصابة. لكن شخص أمامه المرمى ويعطيه ظهره ويرمي إلى الوراء، يجعل السنة وراءه وخلف ظهره ويمشي، أين تكون المقاربة وأين يكون السداد وقد أعطى السنة ظهره؟ فالسداد والمقاربة يكون للشخص الذي يحرص، تجد حريص جدا ويريد السنة ويريد الموافقة، ويا رب اللهم اهدني، اللهم أعني، اللهم اجعلني من أهل السنة، اللهم وفقني، ويجتهد. فهذا إما أن يصيب أو يكون قريب، وهذا معنى قوله سددوا وقاربوا، والكل قال لهم ماذا؟ أكملوا. الكل ماذا قال لهم؟ أبشروا. هذه للمسدد وللمقارب، للجميع قال سددوا وقاربوا وأبشروا. أبشر ما دمت مصيبا للسداد، وأبشر ما دمت مقاربا من السداد. لكن أن تستبين السنن وتتضح وتظهر الإنسان ويعطيها ظهره والعياذ بالله، هذا لا سدد ولا قارب، لا سدد ولا قارب. فيحرص المسلم على أن يسدد وأن يقارب من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مستعينا بربه جل وعلا ومولاه، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. لا يمكن أن يكون إنسان صاحب سنة إلا إذا وفقه الله لها، ولا يمكن أن يسلم من البدعة إلا إذا سلمه الله سبحانه وتعالى منها. فالتوفيق بيد الله، والفضل فضله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.